وما واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرهيت إذا وينا فإني نسيت الحوت الله الله الله الله يفيدك الله يفيدك فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا علما

Bump. سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Oh. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما I'm

عظيم.